أن نقيم شعائر الله، أن نقوم لنصلي الفجر، لنبدأ يومنا عابدين متبتلين. أيها السادة، ومن هذه الرحالة الطاهرة من مسجد مولانا الإمام الحسين نبدأ معكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم. وخير بداية لهذه الشعائر أن نستمع إلى تلاوة طيبة مباركة من آية الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط. وقال إني مهاجر إلى ربي، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا. وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها

قال إن في ذا لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن كانت من الغابرين ولقد تركنا منا آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم

خلق الله السماوات والأرض بالحق ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد وقولوا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون صدق الله الرحيم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وهكذا أيها السادة، وفي مستهل شعائر صلاة الفجر يوم طيب مبارك من أيام الله الطيبة المباركة، استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله العزيز لما تيسر من سورة العنكبوت، تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد، ونقلناها إلى حضراتكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. يتلوها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم الفاتحة.